الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الصلاة والحسن صلوات الله الأرض الرحيم والملائكة المطهرين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعمل الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. اكتبوا الذي يكتب فليكتب بارك الله فيكم. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذا الذي ذكرنا في درس أمس أن الوحي منه ما يكون بإلقاء ذلك على قلب النبي من الأنبياء أو أن يسمعه الله تعالى كلامه ذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس لحرف ولا صوت ولا لغة ويفهم منه النبي ما يفهم، أو يرسل رسولا يعني جبريل عليه السلام هو رسول الوحي، يعني هو في أكثر الأحيان هو الذي كان ينزل على الأنبياء، في أحيان قليلة كان ينزل غيره من الملائكة بالوحي، لكن هو الغالب أنه هو ينزل بالوحي، لذلك يسمى أمين الوحي، سيدنا جبريل عليه السلام يسمى أمين الوحي. فالتكليم من وراء حجاب، نعم، فالتكليم من وراء حجاب معناه يسمع كلام الله الأزلي، معناه يسمع كلام الله الأزلي بلا رؤية. هذا معنى من وراء حجاب، أي يسمع النبي كلام الله الأزلي بلا رؤية، هذا معناه. وهذا الذي حصل لسيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، حصل له ذلك دون أن يرى ذات الله سبحانه وتعالى. وللرسول ليلة المعراج كذلك حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أنه أزال الله تعالى عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه تعالى، فسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وما ورد في الحديث أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أتى إلى موسى عليه السلام وسأله موسى: ماذا فرض الله عليك من الصلوات؟ فقال: فرض علي 50 صلاة. وقال موسى عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ليس معناه أن الله له مكان له جهة يستقر فيها وأن سيدنا محمدا سيذهب إلى تلك الجهة، لا، ارجع إلى ربك، ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك. هو تلقى الوحي من الله، كان في مكان تلقى فيه الوحي من الله، ثم أتى إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسأله موسى: ماذا فرض الله على هذه الأمة من الصلاة؟ أخبره الرسول أن الله فرض عليهم 50 صلاة. وسيدنا موسى كان خبرا بني إسرائيل، جربهم، يعرف أنهم في العادة مثل هذا لا يتحملونه، فقال: ارجع، يعني أكثر الناس لا يلتزمون، فالآن الصلوات كم صلاة؟ 5 صلوات. أكثر الناس يصلون أم لا يصلون؟ لا يصلون، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. كيف لو كانت 50؟ معنى قوله ارجع إلى ربك، ارجع إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك، ليس معناه أن الله له مكان سبحانه وتعالى. وما زال هكذا يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه السلام يخبره الله تعالى فرض علينا على هذه الأمة 50 صلاة، ثم خفف عنا خمس صلوات، ثم خمس، فيقول له موسى ارجع إلى ربك واسأله التغفير، ثم حتى بقيت خمس صلوات وثوابها ب50 لأن الحسنة بعشرة أمثالها. فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك واسأله التغفير، ثم وقال له صارت خمس صلوات، قال له إني خبرت بني إسرائيل يعني جربتهم، فقال حتى استحييت أن أسأل الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عاد وسأل الله التغفير أكثر من ذلك، فبقيت خمس صلوات. الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان، ليس كمثله شيء، وكلامه ليس ككلام العالمين، ولم يجتمع له الرؤية وسماع الكلام الذاتي، كمل الإملاء، ولم يجتمع له الرؤية وسماع الكلام الذاتي في لحظة واحدة، يعني لم يجتمع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤية وسماع كلام الله الذاتي، بل في وقت رأى الله الذي ليس كمثله شيء، وفي وقت سمع كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. يعني ما اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم سماع كلام الله ورؤية الذات المقدس في وقت واحد، لا، ما حصل هذا، ولم يجتمع له الرؤية وسماع الكلام الذاتي في لحظة واحدة، بل سماعه للكلام كان في ساعة، بل سماعه للكلام كان في ساعة، يعني في وقت، الساعة في اللغة تطلق على الوقت، كان في ساعة بلا رؤية، كان في ساعة يعني في وقت بلا رؤية. حتى يفهم هذا على التمام، كما قلت الله موجود أزلا وأبدا، وصفاته موجودة أزلا وأبدا، فالله تعالى موجود صح أن يرى، وكلامه موجود صح أن يسمع. فلما نقول رأى الرسول ربه، ليس معناه أن الله تغير، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحادث، هو المخلوق، فرؤيته حادثة، أما مرئيه وهو الله عز وجل فليس بحادث، الله موجود أزلا وأبدا. إن أزيل الحجاب المانع لنا من رؤية الذات المقدس كنا نرى الذات المقدس، لذلك المؤمنون وهم في الجنة يزال عنهم هذا الحجاب الذي يمنع من رؤية ذات الله الذي هو موجود أزلا وأبدا، فيرون الله تعالى الذي ليس كمثله شيء. والرسول هكذا، الله تعالى أراه ذاته، لكن لم يجتمع له الرؤية والسماع في وقت واحد، في ساعة رأى الله تعالى، في ساعة يعني في وقت سمع كلام الله. شو يعني سمع كلام الله؟ أزال الله عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله الموجود أزلا وأبدا، فسمع كلام الله. ولمبارح في الدرس أمس حين قلت وكررت، فيفرغ رب العالمين من حساب العباد في لحظة قصيرة، ليس معنى ذلك أن الله يتكلم بكلام حادث ينقطع يحصل وينقطع، لا، إنما هم يحصل لهم أن يسمعوا ثم لا يسمعون كل الوقت كلام الله، هي لحظة وقت للحساب، يسمعون في هذا الوقت كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. لما أقول أنا فيفرغ الله من حسابهم، ما معناه؟ ليس معناه الله تكلم بكلام حادث وانقطع، لا، هم حدث لهم سماع، هم حدث لهم أن سمعهم حادث، أما مسموعهم فليس بحادث، فهم الذين يحدث لهم صفة، ليس الله تعالى يحدث له كلام لم يكن متصفا به. حين نستعمل كلمة فيفرغ الله من حساب العباد في لحظة قصيرة، ما معناه؟ معناه يحصل للعباد أن يزال عنهم هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمعون كلام الله ثم يعود الأمر كما كانوا عليه، يوجد حجاب معنوي مانع لهم من سماع كلام الله، فهم الذين حدث فيهم تغير، ليس في صفة الله التغير. فاستعمال هذا اللفظ هنا صحيح في محله، وليس معناه أن الله تغير أو أن الله نطق، إن الله تعالى لا يقال عنه ناطق، إنما يقال عنه متكلم موصوف بصفة الكلام. بل سماعه للكلام كان في ساعة بلا رؤية، ورؤيته للذات المقدس بفؤاده في ساعة أخرى، ورؤيته للذات المقدس بفؤاده في ساعة أخرى، يعني ما منقول في فؤاده حتى لا يعتقد معتقد أن الله تعالى حل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى من هذه العبارة أن الله تعالى أعطى سيدنا محمدا قوة البصر بالفؤاد، فرأى الله بقلبه، بقلبه ولم يره بعينيه، إنما رأى الله بقلبه، ليس في قلبه، ليس الله حل بقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، الله تعالى لا يحل في شيء من الخلق. طبعا أما حديثه أما حديث البخاري، نحن كررنا كثيرا، وهذا الكلام صحيح الذي قلناه، كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. المشبهة يحاولون أن يأتوا بأشياء وردت ليزعموا، ليثبتوا بزعمهم أن الله يتصف بالصوت. الصوت شيء مخلوق، والمخلوق لا يكون أزليا، فتعبير بعض العلماء في بعض الكتب يقولون الله له صوت أزلي لا يصح، الصوت حادث، الحادث لا يكون أزليا، هذا خطأ، استعمال هذا لا يصح أن يقال الله له صوت أزلي. ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وسبق وذكرت أكرر، لا تثبت صفة لله عز وجل إلا بالقرآن الكريم أو بحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق على توثيق رواته. لا تثبت صفة لله عز وجل لا بكلام صحابي ولا بكلام تابعي ولا بحديث ضعيف. فما في حديث صحيح فيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. أما حديث البخاري، عشان هيك عم نقول الحديث هذا مشان تعرفوا أن هذا الحديث ليس فيه إثبات الصوت لله. أما حديث البخاري، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا وفي رواية أبي داود سمع أهل السماء، من هو أهل السماء؟ الملائكة. سمع أهل السماء للسماء صلصلة، سمع أهل السماء للسماء صلصلة صوتا، يعني كجر السلسلة على الصفوان، كما تجر السلسلة الحديد على الصخر على الحجر. فهذا قد يحتج به المشبهة، نحكي لتكتبه، فهذا قد يحتج به المشبهة وليس لهم فيه حجة. على أي شيء يستدلون به على زعمهم أن الله تعالى له صوت بزعمهم؟ هكذا يزعمون، وليس لهم فيه حجة، لأن الصوت خارج من السماء، لأن الصوت خارج من السماء. فالحديث فسر الحديث، الحافظ العراقي في أبيته يقول وخير ما فسرته بالوارد، معناه أحسن ما يفسر به الوارد الوارد. إذا أردت أن تفسر حديثا وفسرت هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أحسن. مثل الحديث المشهور عند الناس: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى آخره. هذا مشهور لفظه هكذا مشهور عند الناس. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أوحى للرسول أن يقول ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فيناديه. إن ربكم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. هذا حديث ثابت وهذا حديث ثابت. هذا الحديث الثابت فسر الحديث الثابت. فهل نحتاج أن نتكلف بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهم معنى كلامه الذي هو شرحه بحديثه صلى الله عليه وسلم؟ لا نحتاج، الرسول فسر هذا الحديث. كما أن في حديث مشهور كثير على ألسنة الناس وهو صحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أوحى لرسوله أن يقول هذا الحديث بهذا اللفظ، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الرسول قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. هذا قاله الرسول وهذا قاله الرسول، هذا بوحي من الله وهذا بوحي من الله. الحديث الثاني فسر الحديث الأول، الله لا يقال عنه أهل السماء. من الذين يقال عنهم أهل السماء؟ الملائكة. فإذا الرسول يعني أنك إن رحمت أهل الأرض الملائكة يرحمونك. كيف يرحمونك؟ يدعون لك، يستغفرون لك. هذه رحمة الملائكة لنا، أنهم يدعون لنا ويستغفرون لنا. ففسر الحديث الحديث، وهذه نعمة كبيرة أن الرسول فسر حديثه بحديثه صلى الله عليه وسلم، لأن المشبهة يذكرون الحديثين يريدون حديثين الأولين يريدون من ذلك أن الله يسكن في جهة فوق. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الحديثين. نعدل إلى كلام غير الرسول، إلى كلام غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. أهل السماء الملائكة، لا يقال عن الله أهل السماء. كيف ترحمنا الملائكة؟ تستغفر لنا، تدعو لنا. فهذا الحديث فسر الحديث، فليس للمشبهة متمسك بهذا الحديث ولا بهذا الحديث ولا بغير هذه ولا بغير هذين الحديثين ليقولوا الله تعالى يسكن في جهة فوق. هذا ليس لهم فيه متمسك، إنما زعم يزعمونه. هون أحباب ننتبه، إذا واحد سألكم: طيب من الرسول قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، وقال أمر مناديا فينادي. إذا واحد سأل: طب لما قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذا يوهم؟ الجواب أن هذا ابتلاء من الله. الله تعالى يبتلي عباده بما شاء. من جملة الابتلاءات أنه ما جعل كل كلام الرسول على وجه واحد على نسق واحد، بل له وجوه. وآيات القرآن، القرآن ذو وجوه، ليس كله على وجه واحد. كل آيات القرآن معانيها ظاهرة وواضحة؟ لا. كل إنسان يستطيع أن يفسر كل آيات القرآن؟ لا. طيب لما لم تأتي كل آيات القرآن على وجه واحد على نسق واحد على معنى ظاهر واضح؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وله سبحانه أن يبتلي عباده بما شاء. فمن هنا يقرأ بعض الناس كلام الله وكلام الرسول يفهمونه على المراد فيهتدون، وبعض الناس يقرؤونه لا يفهمونه على المراد فيضلون. الله قال في القرآن الكريم: هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين ذلك الكتاب معناه القرآن، لا ريب فيه لا شك فيه، هدى لمن؟ للمتقين، معناه ليس كل الناس إذا قرأ القرآن يهتدي. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. عن أي شيء يضل به؟ القرآن. بعض الناس يقرؤونه لا يفهمونه على وجه المراد يضلون. بعض الناس يقرؤونه يفهمونه على الوجه المراد يهتدون. هذا هو الواقع، هذا الذي جاء في القرآن الكريم، وهذا هو الواقع. هؤلاء المشبهة نفاة التوسل المجسمة الجهوية يقولون دليلنا من القرآن، دليلنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. القرآن ليس فيه ما هم يزعمون. القرآن فيه آيات متشابهات لا يجوز في تفسيرها الخروج عن المحكمات، لأن الله قال هن أم الكتاب. أم الكتاب معناه المرجع والأصل الذي يرجع إليه ولا يخرج عنه في تفسير سائر آيات القرآن الكريم. هم ضربوا القرآن بعضه ببعض، يقولون الله له قبضة، يقولون الله له قبضة، يقولون الله له يد، يقولون الله له يدان، يقولون الله له ساق، يقولون الله له قدم. من أين جاءوا بهذا؟ مما ورد أو وضعوه في غير محله. ماذا يريدون بذلك؟ التشبيه، التجسيم، يريدون التشبيه والتجسيم. يقولون لكن نحن لا نعرف كيف هي هذه الأشياء، كيف هي هذه الأصابع، يقولون كيف هي لا نعرف، هذه اليد، هاتان اليدان، يقولون كيف هي لا نعرف، يقولون هذه الصورة لا نعرف كيف هي. وأمس قلت في الدرس الله من أسمائه المصور، فلا يجوز أن تكون له صورة. خالق الصور هم يقولون له صورة، لكن لا نعرف كيف هي هذه الصورة. يقولون له حد، لكن لا نعرف كيف هو هذا الحد. شبه الله بالعرش، شبه الله بالإنسان، شبه الله بالبهائم، بالملائكة. الملائكة لها حد، العرش له حد، حد يعني كمية. الله لا كمية له، لا صغيرة ولا كبيرة، لا يجوز عليه ذلك. فالحديث فسر الحديث. قال الحافظ الخطيب البغدادي، تبعا قبلتي، قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه، الفقيه والمتفقه في كتاب الفقيه والمتفقه، يرد الحديث الصحيح الإسناد يرد الحديث الصحيح الإسناد لأمور. يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا يكون الحديث من حيث الإسناد، الرجال الذين جاءوا قبل الكلام الذي نسب إلى الرسول، من حيث الإسناد يعتبر صحيحا. العلماء يقولون هذا شيء متفق عليه، أن هذا الحديث الذي هو من حيث الإسناد صح، إسناده صح، يرد لأمور، في أمور إن كانت يرد لأجلها هذا الحديث، يعني لا يقبل، لا يعمل به، أن يخالف القرآن، أن يخالف القرآن، هذه قاعدة احفظوها، هذه قاعدة احفظوها، أن يخالف القرآن أو السنة المتواترة، أن يخالف القرآن أو السنة المتواترة، يعني اللي هي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر. جمع يستحيل عادة أن يتواطؤوا عن الكذب، ينقلون عن جمع، هذا الإسناد يكون هكذا، جمع يستحيل عادة أن يتواطؤوا عن الكذب عن جمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون أخذ هذا الكلام من الرسول عن طريق جمع يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، فوصل بالإسناد المتواتر، هذا يسمى المتواتر، هو أعلى الأسانيد، هذا أعلى الأسانيد. أو العقل، يعني إذا خالف هذا الحديث الذي من حيث الإسناد إسناده صحيح، خالف العقل يرد، لا يقبل، لأن الشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لأنه مستحيل أن يكون شيء في الشرع لا يقبله العقل. فإذا كان هذا الحديث الذي من حيث الإسناد صح إسناده يخالف العقل السليم، فهذا لا يكون صحيحا. لا يكون شيء يعني لا يكون صحيحا، يعني لا يكون قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الحديث الذي من حيث الإسناد الرجال يعني رجال الإسلام الكلام الذي فيه يخالف القرآن أكيد ولا يمكن تأويله يعني، فهذا يقال الرسول ما قاله صلى الله عليه وسلم أو خالف السنة المتواترة. انتبهوا، المشبهة معروف عنهم، أول ما يتوب الشخص بعد أن يعرف اسمه مثلا يقولون له قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، حديث الجاري الذي في مسلم. ماذا يريدون بذلك؟ الحديث الذي ورد في مسلم أن رجلا كانت عنده جارية فصبها في وجهها ضربها في وجهها ثم ندم لفعلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي جارية صفقتها في وجهها، قال الرسول ادعوها. الرواية اللي موجودة في صحيح مسلم أن الرسول قال لها أين الله، يعني الذين أولوا الحديث ماذا قالوا؟ معناهم ماذا تعتقدين في الله؟ المشركون هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام في الأرض، أنت ما اعتقادك في الله؟ ولا يعتقدها الرسول كافرا يعني. قالت في السماء معناه رفيع القدر جدا، أعلى من كل شيء قدرا، لا أعتقد كما يعتقد هؤلاء. ثم قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث المتواتر هذا من المتواتر هذا الحديث؟ الحديث المتواتر الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معناته الشهادة للإنسان بالإسلام تكون بشو؟ بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين، وهذا الحديث متواتر. ظاهر ذاك الحديث الذي رواه مسلم يخالف هذا الحديث المتواتر، فمن أراد حمله على الظاهر كحال المشبهة مجسمة نفاة التوسل الجهوية، معنى كلامهم أنه يكون مخالفا للحديث المتواتر، وهذا سبب لشو؟ لرده، لأن اليهودية والنصرانية وغيرهما يقول الله في السماء، هل يشهد الإنسان لأنه مسلم مؤمن إذا قال الله في السماء؟ لا لا. فإذا حمل على الظاهر كما تقول المشبهة المجسمة يكون مخالفا للحديث المتواتر الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيشهد الإنسان بالإسلام إذا نطق بالشهادتين، مش إذا قال الله في السماء، هذا يخالف الحديث إذن المتواتر ويخالف الأصول، لأنه أصل من الأصول أن لا يشهد للشخص بالإسلام بمجرد قوله الله في السماء. مفهوم؟ هذه القاعدة مهمة حتى تعرفوا منها هذا الكلام الذي ذكرته الآن. وما ذكرناه أمس كمان مهم، إعادة هذا الشيء مع التوقف عند كلمات لإعادة بيانها أمر مهم جدا. لما ذكرنا أمس أن الله تعالى حسابه لعباده ليس كحساب شخص لشخص بالسؤال بالكلام الذي هو حرف وصوت ولغة، وأن كلام الله ذكرنا أن كلام الله ليس شيئا متقطعا ليس شيئا متجزئا. قلنا قال الإمام أبو الحسن الأشعري كلام الله واحد، وقال الحافظ البيهقي كلام الله واحد، وقال من علماء المغرب أبو علي السكوني كلام الله واحد، وكل أهل السنة يقولون بوحدة كلام الله. ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن كلام الله ليس شيئا متجزئا ليس شيئا متركبا، معناها أن كلام الله ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس شيئا يبتدأ به ثم ينقطع، لا. فلما نقول نحن حساب العباد في لحظة قصيرة شو معناته؟ أرجع عيد، معناته أنه يزال عن أسماعهم في تلك اللحظة الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله فيسمعون كلام الله، ثم يعود الأمر كما كان. الحجاب المعنوي إذا كان موجودا هل يسمعون كلام الله؟ لا، ما يسمعون كلام الله. فالذي يحصل فيه التغير العبد، الذي يحصل فيه سمع العبد، ليس الله تعالى يحدث في ذاته صفة، ليس الله تعالى يحدث في ذاته كلام، ليس الله تعالى يحدث في ذاته سمع أو بصر، وهذه بينتها في أوائل الدروس. العبد المخلوق إذا حدث شيء من الحادثات المادية فرآه هذا العبد، هذا العبد تحدث له رؤية، هذا العبد تحدث له رؤية. إذا حدث مسموع حادث سمعه العبد، هذا العبد يحدث له سمع. الله تبارك وتعالى يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، لا يحدث في ذاته سمع. الله يسمع كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت في الأزل بسمعه الأزلي. الله يسمع المسموعات الحادثة بسمعه الأزلي، لا يحدث في ذات الله سمع عند حدوث المسموع الحادث. الله يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي، ويرى ذاته ببصره الأزلي في الأزل سبحانه وتعالى. شيء نعتقده ونعرفه ونتعلمه ونعلمه، لكن أنت لا تتصور هذا، يعني ليس لك أن تقول أنا كيف هذا أعرفه دون أن أتصوره، أريد أن أتصور ذلك. انظروا يا أحبابنا، نحن أفهامنا قاصرة، نحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. نحن يوجد شيء في المخلوق كلنا يعرفه، يعرفه ويعتقده ولا يستطيع أن يتصوره، أنه كان وقت ليس فيه ظلام ولا نور. قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور. ما معنى وجعل خلق الظلمات والنور؟ لما تسمع وجعل الظلمات والنور، طيب قبل أن يخلق الله الظلام والنور كان يوجد ظلام أو نور؟ لا. طيب في تصوراتنا نحن هلا إذا الواحد منا يحاول يتصور شو بيطلع معه؟ يا نور يا ظلام، يا ظلام يا نور. ليش؟ لأن تصورك ينصرف إلى ما ألفته. أنت ماذا ألفت؟ يا مقطوع كهرباء يفي كهرباء، يا مقطوع يفي، يا مقطوع يفي، يا نور يا ظلام، يا نور يا ظلام. أليس هذا الذي ألفناه؟ طيب إن أردنا أن نتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور نستطيع؟ لا، وهذا شيء في الخلق. فكيف يدعي مدعي أنه يريد أن يتصور خالقه؟ هو شيء في الخلق لا تستطيع أن تتصوره وتعتقده جزما لأنك تؤمن بالقرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات وخلق الأنواع. كما لما نتكلم عن صفة الله الكلام نتعلم ما يلزم لحفظ العقيدة، لما نسمع عن القدر نتعلم ما يلزم لحفظ العقيدة. انتبهوا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، ليس معناه لا تتعلموا، ليس الرسول قال وبالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره، شو يعني وتؤمن؟ تتعلم حتى تعرف كيف يكون الإيمان، تتعلم وتعتقد الصواب، لكن شو معنى كلام الرسول إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ وهو حديث ثابت، معناه إذا تعلمتم القدر الكافي من أمر القدر لصحة العقيدة لا تسترسلوا فوق ما هو مطلوب حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. مثل ما بعض الناس بضل عم يسأل بالجنب وبيبقى عم يسأل، يوصل لمرحلة بعضهم يعترض على الله، مثل هذاك الشخص الذي قال إذا كان ربنا يخلق المعصية في العبد ثم هذا العبد يعاقبه عليها فهو ظالم، هذا كافر. الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى لا يسأل عما يفعل. فنحن نتعلم القدر الكافي لحفظ العقيدة من الزلل، من الوقوع في الكفر في الهلاك في الضلال، ونعلم الناس ذلك. في أمر القدر لا نسترسل فوق ما هو مطلوب، تعلمنا مسألة إثبات الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق به، عرفنا شو يعني وحدة الكلام. لما نقول كلام الله واحد أي أنه ليس شيئا متركبا، ليس شيئا متجزئا، ليس شيئا يحصل وينقطع يحصل وينقطع، لأن هذا من صفات الخلق. كلام الله صفته في الأزل، كلام الله صفته في الأزل، سمع الله صفته في الأزل سمع واحد، قدرة الله صفته في الأزل قدرة واحدة، مشيئة الله أزلية أبدية مشيئة واحدة، علم الله علم واحد أزلي أبدي سبحانه وتعالى. نرجع إلى قول المؤلف، قال المؤلف رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني الذي يصف الله بأي صفة من صفات البشر فهذا كافر. الصورة بمعنى الصورة التي ألفناها معنى من معاني البشر، البشر لهم صورة، فمن قال عن الله له صورة بهذا المعنى هذا لا يكون مسلما. لما نقول احنا العضو الجارح، عم يسألوني شو يعني لما نقول الجارح؟ الجارح يعني لأن الإنسان يعمل بها، لذلك الطيور التي تهجم وتأخذ الطريدة تسمى الجوارح، لأنها تجترح بيدها، تجترح بيدها، تتصيد بيدها، تكسب بيدها، فلذلك سميت الجوارح وسميت هذه جارحة. أن هذه اليد ماذا نعمل بها؟ نكتسب بها شيئا، نعمل بها شيئا، مشغلة بشيء، فتسمى جارحة. هذه صفة من؟ صفة المخلوق، ليست صفة الخالق. وأما المشبهة، سمعت واحدا من المشبهة هكذا بالتصريح، هو عم يتبسم والعياذ بالله، قال الله له صورة، له قبضة، له يدان، له قدم، ويقول عن الله له صورة، قال وله أصابع، قال والله له أصابع. من أين جاء بهذا؟ كما قلت لكم يأتون بأشياء وردت يضعونها في غير محلها. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل يقبل عاقل أن يعتقد أن الله له أصابع كثيرة في أعداد قلوب العباد، وأن كل قلوب العباد حقيقة بين هذه الأصابع التي هي أعضاء أجزاء، وأن الله يحركها كل الوقت؟ العاقل يقبل هذا؟ فقد سمع قول الله ليس كمثله شيء. انظروا إلى حال الصحابة، فهموا كل التنزيه من قوله تعالى ليس كمثله شيء. هؤلاء ما فهموا التنزيه بالمرة، سمعوا ليس كمثله شيء وما فهموا التنزيه بالمرة. مشان هيك واحد منهم على زعمه قال يريد شرح الطحاوية بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى قول الطحاوي عن الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فسكت. واحد من أحبابنا حكى لي، قال لي كنت أسمعه يقول فتوقفت لأسمع ماذا سيقول. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست فوق وتحت، يمين وشمال وأمام وخلف، هذه الجهات الست، في غيرهم هذول الجهات الست، معناه الله موجود بلا جهة ولا مكان. قال لي فسكت قليلا، عم يفكر إذا أنا مخرج عنده على مذهب الباطل الفاسد، ثم قال أخطأ الطحاوي في هذا. قال هو يشرح الطحاوية، على زعمه يشرح الطحاوية، ما عجبته هذه. حتى قال واحد من المشبه يا أحبابنا والعياذ بالله، قال يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء. من شدة تعلق هواه، تعلق قلبه بالتجسيم بالتشبيه، قال يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء. طب هاي الطحاوي شو عم بيقول في العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، معناه قلوب بني آدم الله يتصرف بها كما يشاء، هي تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. ليس معناه أن الله له جوارح، له أعضاء، له أجزاء صغيرة أو أجزاء كبيرة، هذا لا يجوز على الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا معنى الحديث، تقليب القلوب بيد الله، هذا معناه. الله هو يقلب القلوب، هو يتصرف بها كما يشاء، هذا معناه. ليس معناه أن الله له هذه الأجزاء التي للإنسان وللبهيمة والعياذ بالله. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. من عرف هذا واعتقده اعتبر بهذا وانزجر، زجر وكان ذلك زاجرا له عن أن يعتقد كما تقوله المشبهة المجسمة، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. فلو كان كلام الله حرفا وصوتا لكان كالبشر، لو كان استواء الله بالجلوس والقعود كما تقول المشبهة لكان كالبشر. استواء الله ليس جلوسا وليس قعودا، استوى معناها قهر، أشرف معاني الاستواء القهر، الرحمن على العرش استوى معناه قهر، يعني خلق العرش وهو قاهر العرش ومسيطر عليه وحافظه من الهوي من أعلى إلى أسفل، لأن العرش أكبر جسم خلقه الله، لو لم يحفظه الله من الهوي لهوى وسقط وحطم ما تحته، من الذي مسكه جعله هكذا في ذلك المكان لا ينزل إلى تحت فيحطم ما تحته؟ الله سبحانه وتعالى بقدرته، ليس معناه الله له جارحة يمسك بها، لا، الله حفظ هذا العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل. ومن أسماء الله القهار، الواحد القهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ بالليل من نومه حين تقلبه يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال شيخنا رحمه الله: من قال هذا بالليل إذا تقلب في فراشه لله تعالى قد تغفر له ذنوبه، كل ذنوبه، ببركة هذا الذكر الذي خفيف، هو خفيف على اللسان لكنه عظيم من حيث الأجر والثواب. ماذا في أوله؟ لا إله إلا الله الواحد القهار، من أسماء الله القهار. الشرح أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بوصف من أوصاف البشر التي هي محدثة قولا أو اعتقادا، فهو كافر. يعني إذا واحد قال أبوس ربك، هذا قول كفر. البوس التقبيل، شو كيف يكون البوس؟ جسم على جسم. انتشرت في بعض سوريا، نواحي سوريا، يقولون أبوس ربك، وهم يعرفون أن البوس التقبيل، لو لم يقصدوه لكنهم يعرفون المعنى، فهذا كفر، تشبيه لله بخلقه. بعض العوام عنهم بلبنان يقولون دخيل شوارب الله، والعياذ بالله من الكفر. هؤلاء شبهوا الله بخلقه. وبعض الناس عنا ببلادنا وبالأردن وفلسطين يقولون للشخص إذا أزعجهم الله يوكلك، هذا كفر صريح، يوكلك يعني يأكلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يقولونها وكأنهم ما قالوا شيئا، يقولونها وكأنهم ما قالوا شيئا، يمشون يتابعون حياتهم على زعمهم. هذا الجهل أوصلهم إلى هذا الحد من الحضيض الأسفل من الهلاك، وجهلهم لا يخلصهم. بعض الناس يقولون لم يعرفوا جهال، لو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان خيرا من العلم، لكنا قلنا لكم اقعدوا في بيوتكم لا تأتوا للتعلم، لو كان الجهل يسقط المؤاخذة. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرسول يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معناه؟ من أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، ويفهم منه من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين، وأكثر الناس ليسوا متفقهين في الدين، فمعناه ليس فيهم خير كثير. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو واحد قال مثلا الله له جسم لكن الأجسام، هذا كافر. لو قال بلسانه الله جسم ولم يعتقدها فهو كافر. لماذا؟ لأنه قال في الله ما لا يجوز عليه، وكذب بذلك القرآن الكريم، وكذب بذلك القرآن الكريم، وهو يعرف اللغة العربية. ما عم تكلم عن واحد إنجليزي مثلا، جاء واحد قال له قل الله جسم، هو ما بيعرف شو معناتها، فقال الله جسم، عم بيحكي عن واحد عربي يعرف شو معنات جسم. ما هو الجسم؟ ما تركب من جوهرين فأكثر، من حجمين فأكثر، هذا هو الجسم. الإنسان اللي بيعرف لغة العرب لما يقول جسم بيعرف شو معنى الجسم، يقول جسمي عم يوجعني، شو يعني جسمي عم يوجعني؟ هذا الجسم المركب، الهيكل، الشخص المركب، هذا هو الجسم عنده في لفظه. لأنه يعني الذي قال هذا من الكفر لأنه كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. فمن صفات البشر الحدوث والتطور، يعني من حال إلى حال، التغير من حال إلى حال، والانفعال، الانفعال هذا من صفات البشر لا يجوز على الله. فرضا الله ليس انفعالا، وغضب الله ليس انفعالا. رضانا انفعال، غضبنا انفعال. نحن إذا رضينا عن واحد نقوله قلبي بارد عليك. ليش نقوله قلبي بارد عليك؟ لأنه ما في فوران دم نحوه. يعني إذا رأيت من تحب تحس بفوران دم من الغير، وإذا رأيت من تبغض شو بتحس؟ الدم عم بفور، عم يغلي. بيقولوا الدم عم يغلي من أي شيء؟ من انفعال. فحبنا نحن للأشخاص، رضانا عن الأشخاص، غضبنا على بعض الأشخاص، هذا انفعال. هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. من جعل غضب الله انفعالا كفر، ومن جعل رضا الله انفعالا كفر. يعني لما أقول أنا الله يحب المؤمنين، ما معنى يحب المؤمنين؟ ليس معناه أن الله تعالى يصير عنده انفعال بوجود مؤمنين، معناه الله يكرمهم بالجنة، الله يكرمهم بالثواب. هذا الإكرام، هذا المحبة معناته. الله يكرم المؤمنين، لما أقول الله يحب المؤمنين ما معناه؟ يكرمهم. أليس الله وعد كل مؤمن أن يدخله الجنة؟ هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أحبابنا، لا يقال الله يحب الحلوين. في ناس يقولوا الله يحب الحلوين، كفر هذا. كثير من جملاء الصورة كفار، الله لا يحب الكفار، فإن الله لا يحب الكافرين. في ناس ببلادنا هون إن رأوا شخصا جميلا الهيئة يقولوا لك هذا شو حلو، يا الله بحب الحلوين. أو إذا أرادوا أن يتكلموا عن جمال الشكل والعياذ بالله يريدون حديثا للرسول في غير محله، يقولوا الرسول قال إن الله جميل يحب الجمال. الرسول قال، لكن ما على ما أنت تعنيه وما أورده في مثل السياق الذي أوردته فيه. إن الله جميل معناه مجمل، معناه محسن متفضل على عباده. إن الله جميل معناه صفاته تدل على الكمال. يحب الجمال معناه يحب حسن الحال، كلمة واحدة احفظوها، يحب الجمال معناه يحب حسن الحال. يحب الإيمان، يحب التقوى، يحب الصمت، يحب الصبر، يحب حسن الخلق. بس بكلمة واحدة يحب الجمال، ما معناه؟ يحب حسن الحال. مش معناه يحب الجمال يحب جمال الشكل. قلنا قبل هذا ما قاله العلماء، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما بينفعه إذا كان عنده جمال الظاهر وفي قلبه فاسد، ينفعه جمال الظاهر مع فساد القلب مع درن الاعتقاد؟ لا ينفعه. ففي كثير ناس الآن في زماننا هكذا يريدون هذا الحديث في غير محله، وإذا عم يحكوا عن جمال شكل يريدون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحطوه في غير محله. كمان المشبهة شو بيعملوا بالناس؟ بيقولوا لهم يوهموهم أن الله له انفعال، بيقولوا لهم ورد في الحديث الصحيح الثابت، هو ورد في الحديث الصحيح، بس هم يريدونه في غير محله. أن آدم وغيره في يوم القيامة يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده. هذا يقوله آدم عليه السلام وغير آدم عليه الصلاة والسلام على كل الأنبياء الصلاة والسلام. ما معناه؟ معناه في ذلك اليوم في يوم القيامة ستظهر أهوال عظيمة هي أثر من أثار قدرة الله، هي آثار غضب الله. الله ما أظهر مثلها من قبل ولا يظهر مثلها بعد ذلك. هذا معنى قول آدم وغيره من النبيين في يوم القيامة إن الله غضب غضبا اليوم. وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا يجري عليه زمان، وأن فعله لا يقال عن فعل الله متقيد بالزمان. نحن أفعالنا منها ما قد مضى وانقضى، ومنها ما يحصل الآن، ومنها ما يحصل بعد ذلك إن أعطانا الله عمرا بعد ذلك وفعلنا ما فعلنا. أما فعل الله متجرد عن الزمان، تذكر العبارة اللي قلناها، فعل الله متجرد عن الزمان. ليش؟ لأن فعل الله صفته في الأزل. لما هو صفته في الأزل، الزمان شو هو؟ الزمان شيء مخلوق مقارنة متجدد بمتجدد آخر لتوقيت مجهول بمعلوم. مقارنة متجدد بمتجدد آخر، شو يعني متجدد؟ حادث. بمتجدد شو يعني؟ حادث. لتوقيت مجهول بمعلوم، شيء حادث، شيء مخلوق. ففعل الله صفته في الأزل. فلما نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أن آدم وغيره من النبيين يقوله إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، ليس معناه أن الله له انفعال، لا، الله لا يجوز عليه الانفعال. أن يظهر الله في ذلك الوقت من آثار الغضب ماذا يظهر؟ أحوالا عظيمة، هذا معناه. أما صفات الله فليس فيها انفعال، غضب الله ليس انفعالا. إذا واحد قال لك فسر لي بعبارة بسيطة ما معنى غضب الله؟ إرادته الانتقام. إذا قال لك فسر لي بعبارة بسيطة ما معنى رضا الله؟ إرادته الإنعام. بعبارة بسيطة وسهلة ومفهومة، غضب الله إرادته الانتقام، رضا الله إرادته الإنعام. ما تناموا كونوا واعين، هذا عقيدة. لأن بعض الناس حكالي في المجلس قال لي نبلش في المجلس قاعدين، انت عم تحكي نبلش نصحى بالاخير مننام. لا، لما كنا عم نحكي في العقيده في التوحيد، الله يبارك فيكم، في كل علوم الدين لكن لا سيما العقيده، ما بدنا لا نصحى ولا ننام. حتى ما واحد يصحى شيء شغله يحطها بقلبه في غير محلها، يعني يكون هي مش هون انا عم بقول هالشيء، هذا اللي هو اعتقده، يعني بيخلط تختلط عليه الامور. فاما ان تكون واعيا في المجلس، وإما أن لا تحضر المجلس مع غياب القلب حتى لا تنضر وتضر. مفهوم شو عم أقول؟ يعني الشخص الذي يريد الحضور ليكن حضوره أكيد أول شيء لله تعالى، وليكن حضوره بالجسد مع القلب، يعني يسمع ويعي بقلبه، وإلا فضرر عليه وعلى غيره أن يحضر بجسمه وقلبه غائب. ما يقول لا بس بدي نال بركة المجلس، انتبهوا، ويكون قلبه غايب ويعتقد خلاف ما نقول، أو يجتزئ من الكلام، يسمع نص الجملة ويحطه بقلبه وما يسمع النص الآخر الذي قد يكون هو يفيد معنى الجملة التي ابتدأ بها، فبيحصل عليه ضرر وبيحصل على غيره ضرر. أنا بحب الكل أكيد يحضر على الوجه الصحيح. وفي شغلة تانية، لأني ذكرت يعني عم تخلوني فوت كما بقولوا بين الأسطر، دائما عم بعيد، الله يبارك فيكم، اذا بدنا نجاوب على الاسئله، اذا بده يحصل اللي عم يحصل مش منكم، انتم قاعدين بوشي، انه بعض الناس بس خلص وندعو ونهلل بيقوموا بلشوا يصافوا بعضهم يبوسوا بعضهم. يعني امبارح حكيوا لي عن مجموعه 15 دقيقه بوس ومصافحه، وانا شو عم بحكي؟ اسئله واجوبه. قلنا الاسئله والاجوبه هي شو؟ هي مجلس علم، والتشويش على مجلس العلم شو حكمه؟ حرام. وما حدا منكم جاء من الرجال أو النساء للحرام إلى هنا، إنما جاء لشو بالأصل؟ بقصد الطاعة، بقصد التقرب إلى الله. مش هذا كمان يشكل خطرا على الحاضرين، أنه بسبب هذا التشويش قد واحد من الحاضرين لا يفهم الجواب على ما هو فيعتقد خلاف الصواب، قديش بيكون حصل له ضرر؟ يعني أنا وبشيمون عم بقول هالكلام، مثل هالكلام عم بقوله، بعض احبابنا واقفين عم ببوسوا بعض، وانا عم بقول هالكلام مثل ما هلا عم بقول، يعني كانه عم بيقول ما بدنا نعمل اللي انت عم بتقوله، انا عم بقوله لشو عم بقوله؟ لمصلحه دينيه اقول هذا. فمطلوب انه واحد يمتثل بيوم الجمعه. الفقهاء يقولون لو ان شخصا سلم عليك اثناء خطبه الجمعه والخطيب يخطب، لا ترد عليه السلام، ما بترد عليه، ليس مشروعا أن يسلم. حتى المصافحة التي يعملها البعض ليست مشروعة أثناء خطبة الخطيب، أنه بيحصل منها له. في بعض منهم شو بيعملوا إذا لم تصافحوا؟ بينزل. واحد هون مرة قاعد، أنا ما بدي أعطي عيني حتى ما يصافحني الخطيب يخطب أن نكزني، يعني طلع فينا صافحنا، هذا منه كبر إذا لم يفعل الشخص الآن. ليش؟ الصواب أن لا يفعل، لأنه الآن الخطيب يخطب شو مطلوب؟ الإنصات. فبالدرس قائم شو مطلوب؟ الإنصات. هو يعني أنتم عارفين الوضع، السنة الماضية تيسر لنا أن ندرس كما ندرس الآن. إذا هبت رياحك فاغتنمها، أحيانا تسنح الفرصة وأحيانا لا يحصل، فنحن بدنا إذا هبت رياحك فاغتنمها نستفيد من هذا الوقت للخير. وهي ساعة تقريبا، ساعة وشيء، كل يوم ساعة من كل 24 ساعة، فما بيعطيها الواحد الاهتمام ويلقي سمعه ولا يشوش أحدكم على غيره، لا تشوشوا على غيركم، لا أثناء هذا الدرس ولا أثناء مجلس السؤال والجواب. الله يبارك فيكم. أرجع عيد الجملة الأولها، فمن صفات البشر الحدوث والتطور والانفعال والتأثر واللون والحركة والسكون. ما هي الحركة؟ قولوا أنتم. حركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، يعني في جرم وفي مكان، الله لا يجوز عليه ذلك. وما هو السكون؟ ثبوت الجرم في مكان، في ثبوت وفي جرم، الله لا يجوز عليه ذلك سبحانه وتعالى. والتحيز بالمكان وما أشبه ذلك، كل هذا من صفات البشر. فمن اعتقد أن الله متصف بهذا أو قاله بلسانه فقد كفر. وصفات الله لا تشبه صفات البشر، لأن صفاته قديمة وصفاتهم محدثة، ولا مشابهة بين القديم والحادث. من رزقه الله الفهم السليم الصحيح يعرف هذا، لا مشابهة بين القديم والحادث. عند المشبه المجسم الجهوية في مشابهة، على زعمهم لا نعرف هذه المشابهة كيفية، لكن يعتقدون أنه توجد مشابهة. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، ماذا يعتقدون فيه؟ يقولون هذا ليس فيه نفي المشابهة الكلية، إنما هو النفي من بعض الوجوه، نفي المشابهة من بعض الوجوه. هكذا تعتقد المشبهة في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فقوله أبصر كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة، يعني هذا الظاهر أنه أراد بأبصر بصر القلب، أراد به بصر القلب، لأن أنت أحيانا تستعمل هذا اللفظ أبصر للبصر الحقيقي لما يبصر حقيقة من الأجسام، وتستعمل هذا لما يبصر من حيث المعنى، أبصر من حيث المعنى. أما قوله اعتبر فمراده به اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر، ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب. يعني حين قال اعتبر، يعني ما قاله الكفار يكون عبرة عنده أن لا يعتقد مثله، حتى لا يكون مآله كما مآل كل إنسان من الكفار الذين ماتوا على الكفر، أنهم يستقرون أين؟ في سقر، يعني يستقرون في جهنم. الله ينجينا من جهنم، الله ينجينا من جهنم، الله ينجينا من جهنم. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.